أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هيا نتغنى بهذا النداء وهو آية واحدة رجاء أن نحفظ منها ما أمكن أن نحفظ. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالدرس السابق للآيات الأربع أو الثلاث التي درسناها أذكركم بأن المؤمن الحق الصدق لا يتأتى منه قتل امرئ ظلما وعدوانا. المؤمن الحق المؤمن الصدق ليس من شأنه أن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا أبدا. ما الدليل يا شيخ؟ قرأنا قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أما عدوانا وعمدا لا أبدا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أما عمدا وعدوانا ما يتأتى له ما يستطيع. كيف يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا؟ وعرفتم أن قتل الخطأ يجب على صاحبه على فاعله أمران: الأول عتق رقبة، قتل نفسا أحيا نفسا أخرى، هذه بتلك. والشيء الثاني الدية، الدية لأولياء المقتول، لأولياء المقتول. الدية هذه عرفنا أنها 100 بعير، عرفنا أنها 1000 دينار، 12,000 درهم، وتقوم بحسب الظروف. وهذه الدية على العاقلة على أقرباء القاتل من أبيه كالأعمام وأبنائهم والإخوان وأولادهم يساهمون فيها كل بقدره ويسددونها. وعرفنا إن كان بيننا وبين قوم عدا وأحدنا قتل مؤمنا في أولئك القوم ماذا عليه؟ فقط الصيام والعتق فقط، فإن عجز عن العتق صام، والدية لا تعطى لمن بيننا وبينهم عداء يتقوون بها علينا. مرة ثانية ولنتلو الآية أولى، اسمع قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فماذا عليه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا وقالوا ما نأخذ لهم ذلك. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قوم أعداء لنا والمقتول مؤمن، فماذا يجب؟ فتحرير رقبة مؤمنة، إذن لا دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وعهد سلم وعدم حرب، فدية مسلمة إلى أهله فقط. إذا كان بيننا وبين أولئك القوم عدا ما نعينهم علينا بالمال، فالقاتل فقط يعتق الرقبة وليس عليه أن يدفع دية. أما إذا كان القوم بينه وبينهم معاهدة سلم وعدم اعتداء، لا بد وأن نعطي الدية لذلك لأهل المقتول مؤمنا كان أو كافرا. ثم إذا عجز المرء عن العتق ماذا يصنع؟ يصوم شهرين متتابعين، إما لا وجود للأرقاء والعبيد كما هي الحال الآن، أو وجدوا ولكن عاجز عن شراء آمة أو عبد ما استطاع. فمن رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يعتاض عن العتق بصيام شهرين متتابعين، إذ قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا هو القتل الخطأ. وقد أشرنا إلى أن القتل الخطأ فيه هذه الكفارة: العتق، لأن على المؤمن أن يحتاط ويحترس ويتنبه، لا يصبح يتخبط فيقتل الناس ويقول ما تعمدت، لا بد من الاحتراس الكامل. أراد أن يرمي بسهم، قبل أن يرمي ينظر ما حول الجهة التي يرمي فيها. أيما عمل من شأنه أن يوجد مثلا ضررا، قبل ما يقوم به يتنبه ينظر، هذا ما يسمى بالاحتياط والاحتراس. فلما كان وقع منه هذا القتل، من بما يمحو هذا الإثم؟ بما بين الله تعالى: عتق رقبة ودية لأصحاب القتيل، وعجز عن الرقبة صام شهرين متتابعين. أما القتل العمد العدوان، ظلما وعدوان، هذا يقول تعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي القتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي يعمد إلى مؤمن فيقتل ظلما وعدوانا. إذا ذكرنا الكلمة الأولى نقول هذا لا يفعله إلا كافر، لو كان مؤمنا ما يقدم على هذا، وحينئذ لا نحتاج إلى تأويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقاتل نفسه كقاتل غيره سواء بسواء، لا تقول من قتل نفسه إثمه عليه والمسؤول عليه، لأن هذه النفس لله ومالكها، كيف يصح قتلها؟ فالجزاء واحد. واللطيفة التي حفظناها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما ننساها، وهي: إذا سأله مؤمن قائلا هل على قاتل النفس من توبة؟ هل لقاتل النفس من توبة؟ أتقبل توبة من قتل نفسا عدوانا وظلما؟ يجيبه بما يلي: هل قتلت أنت؟ فإن قال نعم قتلت، قال وما يمنعك من التوبة ومن يحول بينك وبينها؟ والله تواب رحيم، تب يا عبد الله. فيأخذ ذاك المؤمن في البكاء والتوبة والاستغفار. وإن قال لا ما قتلت فقط أسأل، يقول له وكيف يتوب من حكم الله عليه بالخلود في جهنم وغضب عليه ولعنه؟ فهذا المسلك حسن ومن الخير أن نسلكه. ما نيئس من قتل ونقطع رحمة الله عنه فيزداد في سفك الدماء والقتل والتدمير، ولا نبيح ذلك ونقول يتوب، يقوم أحدنا يذبح أخاه ويقول أتوب إلى الله. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأهل التوحيد إذا ماتوا على التوحيد ودخلوا النار يعيشون أو يخلدون فيها دهرا ثم يخرجون. وصيغة هذا الحكم تقول هذا هو الجزاء، إن شاء الله نفذه وإن شاء عفا. اسمع الصيغة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ كذا وكذا وكذا، إن شاء الله أخذ ذاك وإلا تركه. فيبقى باب الله مفتوح للمؤمنين. إذن والآن مع هذه الآية الكريمة اسمعوا هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. هل يناديك سيدك ولا تقول لبيك؟ هل يناديك مولاك يا عبد الله ولا تصغي ولا تسمع لما يدعوك إليه؟ الجواب لن يكون هذا أبدا. ودرسنا هذا واستقر في نفوسنا هذا العلم العظيم، وهو أن نداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين في القرآن الكريم بلغت 90 نداء، بلغت 90 نداء: يا أيها الذين آمنوا. ولما يناديهم بعنوان الإيمان؟ قال لأنهم أحياء، لأن المؤمن حي، والحي ينادى ليؤمر أو ينهى أو يبشر أو يحذر أو يعلم لكمال حياته. أما الميت تناديه هل يسمع النداء؟ وإن فرض ما سمع يقول لبيك ويطيع فيما تأمر أو تنهى؟ الجواب لا. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر الأحياء بإيمانهم، لأننا علمنا أن الإيمان الحق الصحيح هو بمثابة الروح، هو مثل الروح. الروح إذا دخلت الجسد حي الجسد وإلا لا؟ العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق، وإذا فارقته يسمع يجيب مات. فالمؤمنون بصدق أحياء، فلهذا يناديهم سيدهم ومولاهم يا أيها الذين آمنوا. وعلمنا بالاستقراء والتتبع لنداءات الرحمن التسعين أنه لا ينادينا إلا لأمر مما يلي: إما ليأمرنا بفعل أو اعتقاد أو قول ما من شأنه أن يكملنا ويسعدنا. والله الذي لا إله غيره لا يأمرنا الله ربنا إلا من أجل إكمالنا وإسعادنا. ثانيا ينادينا لينهانا عن اعتقاد فاسد، عن قول باطل، عن عمل سيء، أي لينهانا عما يضر بنا، عما يشقينا ويؤذينا. والله العظيم. ثالثا أو ينادينا ليبشرنا بخبر يسرنا ويزيد في نشاطنا في السابق في الخيرات والصالحات، أو ينادينا ليحذرنا فنحتذر ونتنبه حتى لا نقع فيما يضرنا ويفسد حياتنا. هذه أربع. والخامس ينادينا ليعلمنا. أما أن ينادينا لغير هذا لا وجود له، تعالى الله عن العبث واللهو والباطل. فلهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا يا عبد الله يا أمة الله فأعرها سمعك. أنت ماشي سمعت قارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا، أعطها أذنك. ألست مؤمنا؟ منادى، كيف تعرب؟ إذا سمعت قارئا يقرأ يا أيها الذين آمنوا، إنك منادى، مأمور أو منهي، محذر أو مبشر أو معلم، أعطها أذنك. إذن يا أيها الذين آمنوا نادانا هنا ليعلمنا. فماذا قال؟ قال: إذا ضربتم في سبيل الله. ضربنا من؟ إخواننا أو نساءنا؟ ضربنا الأرض بأرجلنا، ضربنا الأرض بأرجلنا. أليس الضرب هكذا؟ والذي يمشي على الأرض ما هو يضرب فيها برجليه ولا لا؟ إذا ضربتم مشيتم على الأرض في سبيلنا. أما مشيتم إلى باطل أو إلى لهو أو إلى كذا، ذاك ليس لنا. فقط إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله، وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه وجواره بعد الموت، وهو إيمان بمثابة الروح ومأمورات عن جانب اليمين ومنهيات عن جانب الشمال، وأنت ماشي مواصل سيرك إلى باب الجنة. إيمان طاقة دافعة، ماشي عبد الله أو أمة الله في الطريق، عن يمينه الواجبات يجب أن ينهض بها ولا يتخلى عن واحد منها في حدود طاقته البشرية، وعن يساره منهيات محرمات لا يلتفت إليها ولا يمس منها شيئا أو يقربه منها، ويواصل مشيه ينتهي بانتهاء عمره 20 عام 50 100 80. هذا هو الصراط. إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا مشيتم على الأرض غزاة مجاهدين، ماشون لغزو قبيلة من القبائل أو بلد من البلاد أيام الجهاد. إذا ضربتم في الأرض فتبينوا تثبتوا. ماذا نتبين؟ مررنا برجل قال السلام عليكم، أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا نقول هذا ما قاله إلا من الخوف، خاف فقط على نفسه وماله، قال السلام عليكم ونقتله، أو قال لا إله إلا الله لعلمه أنها تدخل صاحبها في الإسلام فقال حتى ما يؤخذ مال ولا يقتل. فتبين وتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام لست مؤمنا. ألقى بالسلام عليكم لا ما أنت بمؤمن، قلتها فقط لتسلم أنت ومالك. تبتغون عرض الحياة الدنيا، تقتلون هذا الذي قال لا إله إلا الله أو قال السلام عليكم وأفصح عن إيمانه، تتهمونه بأنه ما قال إلا من الخوف، تقتلون وتأخذون ماله. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله مغانم كثيرة يرزقكموها ويعطيكم إياها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل لا يغضبه عليكم. كذلك كنتم من قبل، ما كنتم كفارا مشركين وتاب الله عليكم وأسلمتم ودخلتم في رحمة الله. اذكروا هذا مع هذا المسكين الذي تقتلون لأجل ماله. كذلك كنتم من قبل أي تخفون إسلامكم في مكة عن إخوانكم حتى لا يقتلوكم، وتجحدون وتتظاهرون بالشرك، هذا أيضا كذلك خائف من قومه ما أعلن عن إسلامه، لما شاهدكم وعرفكم قال السلام عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن فتبينوا أيها المؤمنون، تثبتوا تأكدوا من صحة كفره. إن الله كان بما تعملون خبيرا. الوعيد والوعد، كل عمل نقوم به الله مطلع عليه. هنا الآية قررت هذا المبدأ، إذا قال أحد أنا مسلم يحرم قتله، إذا صلى معك فريضة يحرم قتله، إذا قال السلام عليكم معنى أنه أسلم وألقى بسلامه، فلا يحل قتله إلا بالتثبت واليقين. هذا حدث كم مرة؟ للمقداد بن أسود مرة، ولأسامة بن زيد مرة، وهذا الذي حصل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بماله بغنمه ودية لأهله، لأنهم كانوا في طريقهم إلى غزاة جهة تبوك، قبيلة أعلنت الحرب عليهم فمروا بقبيلة فهرب من هرب من أهلها، وبقي هذا الرجل مع غنمه. لما دنوا منه قال السلام عليكم، إذن فقالوا ما هي إلا تقية يريد أن يحفظ نفسه وماله، وإلا هو كافر كقومه، فقتلوه. أتدون ما قال رسول للمقداد؟ هلا شققت عن قلبه ثلاث مرات، هلا شققت عن قلبه وعرفت أنه كافر؟ وإذا عرفنا هذا فما بال إخوانكم الذين يكفر بعضهم بعضا. كلمة السلام عليكم أبعدتهم من ساحة الكفر، أعلن عن إسلامه، فلو أن كافرا من النصارى أو غيرهم أو اليهود دخل وصلى علي معنا نقول مسلم، ولو ما نطق بالشهادتين. لو أن كافرا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اعتبرناه مسلما، ويحرم قتله وأذاه بحال من الأحوال. ولن نتأمل قوله تعالى كذلك كنتم من قبل كنتم جهالا ولا تعرفون شيئا ثم علمكم الله عز وجل وعرفكم. فهذا الجاهل أيضا تنسبون إلى الكفر وتكفرونه، اذكروا فضل الله عليكم حتى ترحموا هذا العبد. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ولنذكر أن سبل الله كثيرة وهي سبيل واحدة. الذي ضرب الأرض يطلب العلم أليس في سبيل الله؟ ضرب الأرض حاجة ومعتمرا أليس في سبيل الله؟ ضرب الأرض برجليه يزور مؤمنا أليس في سبيل الله؟ فسبيل الله كل عمل صالح يسبب رضا الله لك ورحمته عليك، لكن هنا المراد به الخروج للجهاد في هذه الآية. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قراءة سبعية، لمن ألقى إليكم السلام قراءة كذلك، السلم والسلام والسلم والسلم والسلام كلها بمعنى واحد، معنى عدم الحرب. وقوله عرض الحياة الدنيا، ما العرض؟ اسمع يا هذا، العرض كل البضائع عرض، كل الأدوات والأثاث يقال في عرض. وأما العرض بفتح العين فهو الدينار والدرهم. فلهذا كلمة العرض تحمل الدينار والدرهم وغيرهم من الأمتعة المالية، وأما العرض فهو خاص بالدينار والدرهم، لأنه عارض ويزول كالشيء يعرض عليك ويمشي. فالعرض يشمل أدوات المنازل والأثاث وغيرها. وهنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، إن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، المال والأغنام وكل المتاع، إنما الغنى في الحقيقة غنى النفس. أي نحلل هذه الجملة؟ ممكن الرسول مخطئ أو ماذا تقولون؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغني أليس ذاك الذي لم يحتج إلى غيره ولا لا؟ الغني حقا وصدقا الذي استغنى عن غيره، لا يمد يده ولا يطلب حاجة من أحد، غني ولا لا؟ فكم من صاحب عرض وهو يسرق ويغش ويظلم ويجمع المال من كل أبواب الحرام، هذا غني؟ هذا والله ما هو غني. والذي لا يملك دينار ولا درهم ولا يسأل أحدا ولا يأخذ مال أحد ولا غني، هذا والله لهذا هو الغنى. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. حللوا هذه الجملة. أولا نحللها، ما هو الغني الذي يحتاج إليه غيره وإلى لا ولا يحتاج هو إلى غيره؟ فالذي لا يشحت ولا يطلب ولا يسلب ولا يسرق مستغني بشاة وإلا بصاع تمر، في نفس الوقت غني وإلا لا؟ غني. والذي يملك الدنانير والدراهم والإبل والأغنام والأموال وهو يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، هذا فقير وإلا لا؟ هذا أين الغنى؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إذن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، ما هو مغنم واحد. اقرعوا باب الله عز وجل واطلبوا الغنى منه تبارك وتعالى. إذن فتثبتوا من هذا الرجل حتى تتيقنوا أنه كافر مشرك أو ملحد، فاقتلوه وخذوا المال وأنتم في الجهاد. وهذه القضية خاصة في حال الحرب وإلا لا؟ الذين بيننا وبينهم معاهدة يجوز قتل أحد منهم، تقدم هذا. والذين عاهدناهم لا يجوز قتل أحدهم، والذين أعلنوا عن المسالمة وعدم الحرب أيضا لا يجوز قتلهم، هذا خاص في حال الحرب. إذا كنا في حرب مع أمة حينئذ إذا وجدنا أحدا منهم نتثبت هل هو مؤمن ولا لا، فإن كان غير مؤمن قتلناه كما نقاتل إخوانه لندخلهم في رحمة الله. فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، هذه موعظة إلهية ربانية. جاء في سورة البقرة ولا يأبى أن يكتب، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا لا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ما هو بالحيف، كما علمه الله فليكتب. ما معنى هذا؟ أما كنت جاهلا أنت لا تعرف الياء ولا الأل ولا الباء؟ من علمك؟ إذن فاذكر إفضال الله وإنعامه عليك فاكتب لأخيك إذا قال من فضلك اكتب بيني وبين فلان، كما علمه الله فليكتب، أي يكتب بحسب العلم الذي علمه، هذا معنى. والأصل كما علمه فليشكر نعمة الله عليه وليكتب لإخوانه. كذلك هنا، كذلك كنتم من قبل، ما كانوا في مكة يخفون الإيمان والإسلام خائفين من أهل مكة يقتلونهم حتى يهاجروا، هذا أيضا كان خائف من قومه أن يقتلوه، فكان جاحد إسلامه لما رآكم أعلن عنه. كذلك كنتم من قبل كفر مشركين وقد تاب الله عليكم وهداكم وعلمكم، هذا أخوكم أيضا يتوب الله عليه ويهديه ويعلمه. هذه الآداب القرآنية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بنعمة الإيمان والإسلام والعلم والمعرفة، فتبينوا إذن قبل أن تقتلوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، كان وما زال، هذه صفاته الدائمة معه، كان بما إن الله كان بما تعملون من خير أو غير. لفظ عام، يا عباد الله احذروا الله، لا تفهم أنك تعمل أو تتكلم وأنت خال ليس معك أحد، والله ما من حركة نتحركها إلا والله يراها ويعلمها. فإذا امتلأ قلب العبد بمراقبة الرب عز عليه، بل صعب أن يخرج عن طاعة الله ورسوله. وإذا غفل نسي وما يدري أن الله معه يسمعه ويراه، يقع في المهاوي والمفاسد ولا يشعر. ولهذا لما ذكر تعالى أدوات الحفاظ على زكاة الروح وطهارتها، إذ قال تعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب. بالليل والنهار بالتدبر والتفاهم واستنباط المعاني واستخراج الهداية القرآنية، هذا من أكبر عوامل الإبقاء على نور الإيمان في النفس، وصاحبه لا تزل قدمه ولا يقع في كبير من كبائر الذنوب وهو مع كتاب الله. ثانيا وأقم الصلاة، فالذي يقيم الصلاة كما بينها رسول الله يؤديها على الوجه الذي بين رسول الله، يستوفي أركانها بعد شرائطها وبعد فروضها وآدابها في أوقاتها الموزعة على 24 ساعة، هذا لا يقع في كبيرة، ما يستطيع أن يفحش أبدا. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله العظيم وكثيرا ما أسمعنا المؤمنين والمؤمنات 40 سنة ونقول هيا بنا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة، يا سيد أعطينا قائمة بالمجرمين في هذا الشهر الذين سرقوا ضربوا قتلوا كذا الجرائم، يعطينا القائمة وجدنا 100 جاني والله ما نجد بينها أكثر من 5% من مقيم الصلاة، و95 إما تاركوا الصلاة أو مصلون غير مقيمين للصلاة. وتكلمنا بهذا في الشرق والغرب، جربوا، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يناجي ربه ويتكلم معه ويجالسه 5 مرات في 24 ساعة يقوى على أن يزني أو يسرق أو يكذب أو يقول الباطل وهو مع الله، أما يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا ذكرى ولا معرفة ولا يطمئن، صلاة ما تنتج شيئا، لأن الله ما قال المصلي، قال المقيم الصلاة. ولا ذكر الله أكبر، هذه الثالثة ولا أدوات الوقاية والحفظ، ولا ذكر الله أكبر مما تقدم، لأن الذي يذكر الله بقلبه ولسانه يستطيع أن يمد يده ويذكر؟ ما يستطيع. إذن كيف يقع الجريمة؟ ما يتأتى أبدا. وجرب تريد أن تشتم أو تسب وتذكر الله توقف، تريد أن تأكل محرما تذكر الله عز وجل ما تستطيع. إذن ذكر الله أكبر حصن لمن أراد أن يتحصن من الوقوع في معاصي الله، ولن يقع في هذه المهاوي إلا التاركون لذكر الله الناسون المعرضون، على شرط أن يكون الذكر بالقلب واللسان، وأن يكون على علم بالمعاني التي يذكر الله بها. ولذكر الله أكبر. وأخيرا والرابعة، والله يعلم ما تصنعون، المراقبة. إذا علمت أن الله يعلم ما تصنع بجوارحك وإيقنت بهذا، والله ما تستطيع أن تعصي وتخرج عن طاعته، ما تقدر، والله يعلم ما تصنعون من الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن عاف هذا وأيقن به ما يستطيع أن يقتل مؤمنا أو يزني بامرأته وابنته أو يسلبه ماله أو يمزق عرضه أو يحتقره ويهينه بين المؤمنين. يا شيخ ولماذا نشاهد هذا الباطل والفساد والشر والظلم والخبث؟ ما لنا؟ الجواب ما علمنا. من علمنا؟ من ربانا؟ أما كان رسول يربيهم؟ أما كان أصحاب يربون؟ ونحن من ربانا؟ من يرفع يده ويقول أنا تربيت عند الشيخ الفلاني؟ هذا المشايخ نشتمهم ونعيرهم، لعلي واهم، إذن كيف نستطيع أن نستقيم في آدابنا وأخلاقنا ومعارفنا وفي حياتنا؟ يتربى مع الصعاليك في البيت مع الأولاد في الشارع، يحاول لكن ما ينفع. والله يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هيا نعود. ما نستطيع يا شيخ. لماذا؟ الدنيا غلبتنا والشهوات والأهواء، ونحن طالبناكم بالمال ولا بالدماء والجهاد؟ لا أبدا. يا أهل القرية، يا أهل الحي الفلاني، من غد لا يتخلف منا رجل ولا امرأة عن المسجد. يا أهل الحي، المدينة في أحياء ولا لا؟ منطقة، والقرية معروفة. يوم الجمعة يقول خطيب المسجد: يا معشر الأبناء والإخوان، غدا لا يتخلف أحد من رجالنا ونسائنا عن صلاة المغرب في المسجد. يحضرون النساء على ستار وراءهم أو أمامهم، والأبناء صفوف كالملائكة، والفحول أمامهم، والمربي أمام الجميع بعد صلاة المغرب. ليلة آية يدرسون ويحفظون ويفهمون مراد الله منها ويعزمون على العمل والتطبيق. وليلة بعدها حديث من أحاديث الرسول المفسر للقرآن المبين له، يحفظ الحديث والكل عازم على أن يعمل ويطبق. يوما بعد يوم بعد يوم، 40 يوم عام، لن يبقى مظهر من مظاهر الخبث والظلم والشر والفساد، ينتهي بلا عصا ولا هراوة ولا بوليس، فقط بالعلم واليقين. هل هناك طريق آخر؟ والله لا طريق إلا هذا. ولهذا نصرخ طول العام: أي قرية قامت بهذا؟ أي حي من أحياء المدن؟ ما بلغنا بعد شيء. فإلى الله شكوانا.